جبين الأزهر خير من يم من عاكم نساحته سعي من أين برسمي أبي القاسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم انفعنا بهذه العلوم في الدارين وانفعنا بما تعلمنا من مشايخنا ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا هذا العلم وأن يرزقنا فيه الإخلاص. اللهم آمين. وبعد فلازلنا في كتاب علم أصول الفقه للسيد الشيخ عبد الوهاب خلاف، وقد طوفنا الحديث كما في المحاضرات السابقة على التعريف بكتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك تحدثنا عن أقسام القرآن وعن حجية القرآن وعن قطعي القرآن وعن ظني القرآن، وكذلك بما يراد أيضا بالأحكام أو الأحكام التي توجد في القرآن الكريم. هذا كله يكون أيضا في سياق ما يبتنى عليه الحكم الشرعي، وقلنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء والتخيير والوقف. ثم أن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه يؤسس بالنظر بصحيح الاستدلال على الحكم الشرعي العملي على سبيل القطع أو الظن. إذن نحن قد تكلمنا في المحاضرات السابقة عن أن الأصولي يتعامل مع كتاب الله عز وجل من خلال النظر بسياق الخطاب القرآني، فإذا جاء الخطاب افعل أو لا تفعل أو أقم الصلاة أو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، يا أيها الذين آمنوا، فهذه النداءات في القرآن الكريم هي بطلب من الله عز وجل. كيف تتعامل أنت مع هذه الخطابات؟ تقول أن هذه هي أوامر من عند الله عز وجل. هذه الأوامر تكون على سبيل الوجود تارة، ويأتي مرات بعض الأمور صوارف، فيأتي للفعل الذي يطلب من قبل الله عز وجل أو الأمر من عند الله عز وجل أمر له صارف. إذن نعود إلى كتاب سيد الشيخ عبد الوهاب خلاف، وقد وصلنا فيه إلى ماذا؟ لم ننتهي أو لم نكمل القرآن كدليل، وكانت فيه صفحة 37. نعود بشيء من التعريج على أن ما جاء في القرآن الكريم أي من جهة ورود القرآن الكريم، هذا القرآن من جهة وروده هو قطعي لا يقبل النقاش أو الكلام. القرآن الكريم من جهة الورود ما هو؟ قطعي لا نقاش فيه ولا نتكلم ولا في حرف واحد. إذن ولكن من جهة الاستدلال على الأحكام فهناك آيات قطعية وآيات ظنية. لذلك يقول سيدنا الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله، يقول نصوص القرآن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن هو نفسه النص الذي أنزله الله على رسوله. إذن هذا القرآن بهذه الأجزاء بهذه الآيات نجزم بأنها هي التي نزلت من عند الله عز وجل بواسطة جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها نقلت إلينا من جهة ورود قطعية نجزم بكل حرف موجود بهذه، وأن هذه الآيات التي نتلوها هي ذاتها الآيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها. طيب، يقول وبلغه الرسول المعصوم إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل. هذا الموضوع من المواضيع المرشحة عندكم في الامتحان، دلالة الدلالة القطعية والدلالة الظنية، هذا موضوع مهم وهو مرشح في الامتحان. سؤال قد يأتيك بين دلالة القرآن القطعية والظنية، وقد يأتيك أيضا مثلا سؤال يقول بين دلالة آيات القرآن بقطعيه وظنيه، أو بين قول المؤلف رحمه الله أن القرآن قطعي من جهة الورود على اختلاف من جهة الاستدلال على الحكم بالقطعي والظني. طيب، هذا القرآن الذي جمع في زمن سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمصحف جامع كان عند السيدة حفصة بعد وفاة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم أن الصحابة اتفقوا على كتابة مصحف جامع واحد شامل ويسمى مصحف الإمام، كان في زمن سيدنا عثمان، نسخه إلى 5 نسخ، أرسل به إلى مكة، عنده في المدينة، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى الشام، وكذلك نسخ أيضا بنسخة إلى مصر. طيب، هنا يأتي الكلام الذي يعنيك كأصولي، الكلام الذي يعنيك كأصولي، لما تعلم أن هذا القرآن قطعي من جهة الورود تنتقل إلى المسألة الثانية. قال: وأما نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام تنقسم إلى قسمين، يعني الآيات الموجودة في كتاب الله عز وجل، من ذلك الكتاب لا ريب فيه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه الآيات تنقسم إلى قسمين، قطعية وظنية. الذي يعنيني كأصولي، قلت لكم الأحكام العملية بقسميها العبادات والمعاملات. إذن أنا أنظر إلى الآيات التي تخص الأحكام العملية، العبادات والمعاملات، إما أن تكون هذه قطعية كقطع يد الثالث، إقامة القصاص، حد يعني الحدود، كذلك الآيات التي تدل على المواريث، المقدر المخصص من المال للذكر أو الأنثى، فهذه آيات قطعية دلت عليها النصوص ولا سبيل للاجتهاد فيها. إذن هذه الآيات كيف تتعامل معها أنت كأصولي؟ تتعامل معها على أنها قواعد ثابتة لا سبيل للاجتهاد في هذا النص، فتضع قاعدة وأنت أصولي عندما تتعامل مع الآيات القطعية تكتب قاعدة لا اجتهاد في موضع النص. لكن كلمة النص كلمة عامة، الذي يعنيك أنت هنا أنه لا اجتهاد مباشرة في مخيلتك أن تقول أن النصوص القطعية هي النصوص التي لا يتطرأ إليها الاجتهاد والتأويل والتفسير. إذن هذه النصوص تتعامل معها على أنها أمور مسلمة، السارق والسارقة، الزانية والزاني، ولكم نصف ما ترك، قضية يسألونك عن هذه الأمور يجب عليك أن تتعامل معها معاملة التسليم وأن تؤصل على هذه القواعد. طيب، الآيات الظنية هي الآيات الموجودة في كتاب الله عز وجل التي تحتمل أكثر من معنى. السياق القرآني قد تكون له دلالة معينة على معنى خاص، ولكن لاشتراك معنى آخر ولأنها آية يطرأ إليها الاجتهاد، فنقول أن في القرآن آيات قطعية وآيات ظنية. هنا يشير المؤلف، وهذا ما أنتم يعني تطالبون أيضا به بعد تعريف النص قطعي الدلالة، نقول هو النص الذي لا يطرأ إليه الاجتهاد والتفسير والتأويل، ومثاله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فتأتي بالتعريف ثم تأتي أيضا بالشاهد بالآية القرآنية. قال: فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة النص لا غير. وفجد كل واحد منهما 100 جلد أيضا يقول هذا نص. قال: وأما النص ظني الدلالة، فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى. هنا يأتي يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروض. هنا دل على معنى النص، دلت على أن السياق يقتضي المرأة، وتخصيص الحال عند المرأة في حال الطلاق، ثم أن هذا السياق وتخصيص الحال عند المرأة جاءت فيه الآية القرآنية موضح مؤكد لمعنى. ما هو هذا المعنى؟ حكم شرعي، أن المرأة نسأل الله العافية في حال الطلاق لها حكم شرعي عدة. هذه العدة تختلف هي ذاتها أيضا عند المرأة، فمرة تكون عدة ظهار، ومرة تكون عدة طلاق، ومرة تكون عدة وفاة أو ما إلى ذلك. إذن وأنت تؤصل للحكم الشرعي عليك أن تنظر إلى سياق الخطاب القرآني. هنا السياق نعم جاء قطعي في التأكيد على أنه خاص بالمرأة، وقطعي هو جاء في حال خاص في حالة الطلاق، غير أن نوع العدة وحساب العدة اختلف بسبب كلمة. هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى، فنقول أن المعنى اختلف لوجود أكثر من معنى لهذه الكلمة. فهذا القرض مرة يأتي بالطهر، ومرة يأتي عند لغة العرب بالحيض. لذلك يعتبر الخطاب حسب معنى السياق موضح. فإذا كان الخطاب القرآني صريح يحدد عدد معين، فرض معين، حساب معين، شخص معين، حادثة معينة، فهذا قطعي، إلا إذا دل هذا القطعي في معنى آخر على اشتراك معنى لفظي فيلتقي فيه السياق. كما قلت لكم، قطع القرآن امرأة، قطع القرآن مطلقة، قطع القرآن لها عدة، لكن نوع العدة اختلفت، ثم بعد ذلك معنى الطهر أو الحيض. لذلك الأصولي عندما يتعامل مع القرآن يتعامل على أن هذا القرآن هو أساس الأحكام الشرعية، وعليه تقاس السنة النبوية، لأن السنة النبوية كما سيأتيكم بمشيئة الله تأتي شارحة وموضحة ومؤكدة ومبينة ومفصلة لمن؟ للحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي أساسه ماذا؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله نزل مرة للاعتقاد، ومرة للأخلاق، ومرة للمعاملات. أنت الذي يعني ماذا؟ المعاملات. إذن أنت تنظر إلى سياق القرآن، إلى خطاب القرآن هذا، على أن السنة جاءت توضح هذه الأمور. واضح؟ طيب. قال: ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، ومثل ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة، فلفظ الميتة يقول عام، النص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة، ويحتمل أيضا أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر. لذلك أقول لكم الأصل أن كل ميتة إلا إذا جاء تخصيص. هذا التخصيص كيف يأتي؟ إما أن القرآن يوضح نفسه بنفسه هو، فلذلك عندنا تفسير القرآن للقرآن: يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لذلك نداءات الخطاب القرآني في الأمر أو النهي: يا أيها الذين آمنوا، وردت 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا، وردت 89 مرة في القرآن. لكن هل هذه النداءات جاءت كلها على معنى واحد؟ لا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا سبيل إلزام. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لكن وجد بعد ذلك، فإذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن، لأنه في حال عدم وجود الكاتب فرهان مقبوضة، لكن إذا وجد الأمان انتفى معنى ماذا؟ الإلزام. لكن أنا عندي أيضا هذه النداءات يا أيها الذين آمنوا على كثرتها بالقرآن تختلف من مكان إلى آخر، تختلف من مكان. طيب ما الذي يترتب على هذا الاختلاف؟ يترتب على الاختلاف في القرآن اختلاف حكم الشرعي. اختلاف ماذا؟ حكم الشرعي. هذا القرآن يؤصل للحكم الشرعي. مثال ذلك، عندي آية الآن قطعية في أن الأم تأخذ ماذا؟ سدس في حالات، وفي حالات تكون لها زيادة. كم؟ ثلث. جاءت السنة توضح هذه الأمور. طيب أليس السدس في القرآن قطعي؟ أليس الثلث في القرآن قطعي؟ لكن لما يكون أنا عندي رجال في القرآن وجاءت آية المواريث، آية المواريث أو آيات المواريث دلت على أن وجود الوارث رجال أو نسوة جاءت عامة، جاءت ماذا؟ خصصها أيضا القرآن. القرآن أتى بالقطع فخاطب الزوج فماذا قال له؟ ولكم نصف ما ترك. إذن هنا لما القرآن خاطب ولكم نصف ما ترك أزواجكم، كلمة الزوج تعني من هنا؟ تعني المرأة. تعني المرأة. إذن المتوفى هنا من؟ المرأة، لأن الوارث رجل ذكر. فأنت الآن كأصولي تتعامل مع هذا السياق على أنه سياق واضح. هذا السياق ماذا؟ سياق واضح. لكن لما يأتيك رجل يورث كلالة، أو رجل ليس له ذرية وله إخوة رجال ونساء، فهنا اختلفت ماذا؟ المقادير. لكن في حال أن القرآن أتى بنصوص قطعية توضح المقادير للرجال، عليك أن تعود إلى ماذا؟ إلى القرآن هو، تسأله هل هناك تفسير؟ لأن الآية قطعية وأنت أصولي تبحث عن حكم فلا تجد اجتماع رجال. فإذا اجتمع الرجال تعود إلى ماذا؟ إلى معنى يفسره أيضا. كما عندنا الآن الميتة تأتي في القرآن عامة، كل ميتة. الدم يأتي في القرآن لكن عند استثناءات. استثناءات ما هي الاستثناءات؟ الاستثناءات أنه الميتة عند الجراد وعند السمك وعند الطحال، الكبد والطحال أيضا يستثنى ماذا؟ الكبد والطحال. لكن هذا المال الذي دلت عليه الآيات القطعية، إذا الزوج لا يأخذ أكثر من النصف في حال عدم وجود ماذا؟ الأبناء. أنتقل الآن إلى معاملة أخرى. إذا عندي نوع آخر من الرجال سوف يستحق المال، الأب. الأب لا يوجد ابن، أنا أعطيته نصف لأنه لا يوجد له ابن، فإذا ينتقل المال ماذا؟ إلى الأب. ثم بعد ذلك تكون هناك حصة أيضا للأم. هذه التقسيمات القطعية، وهذا الذي أتكلم عنه قطعي في القرآن في دلالة الحكم الشرعي، يحتاج منك وأنت كأصولي أن لا تستعجل. وإن كنت تتعامل مع النص القطعي، نعم، وإن كنت تتعامل مع النص القطعي، إذن تعامل هي تعامل حذر تفصيلي نعم، لكن ليس للأصول أن يجتهد وليس للفقيه أن يجتهد، عليه أن يطبق الحكم فقط ثم ينظر بعد ذلك بمتعلقات الأحكام، بمتعلقات ماذا؟ الأحكام الشرعية. إذا لا تأتي تقول والله هذا نص قطعي وأنا أتعامل مع النص القطعي على أنه لا اجتهاد فيه، نعم النص القطعي لا اجتهاد فيه ولا تأويل فيه، لكن هذا النص القطعي يترتب عليه اجتهاد. كيف أنا أخذ من هذا النص القطعي اجتهاد؟ هذا النص القطعي هو قاعدة بحد ذاته. مثال ذلك، الله عز وجل حرم الميتة، واضح؟ استثنينا من الميتة ماذا؟ السمك والجراد. لكن أنا عندي اليوم استثناء لهذا القطعي، إنسان يسير في الصحراء ووجد ميتة، أقول له ما أكل وما لي أن نص القرآن؟ قل لا. هنا أعود للقرآن في قضية فمن قرى غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن أقول له أيضا أنت كأصولي يا فقيه قل لي هذا الذي يسير في الصحراء تزود خذ معاك لو لسه المسافة بعيدة، على أن تطرح إذا رأيت العمران البيوت أو رأيت ما تشرب. كذلك الخمر يحرم ومحرم في القرآن، الآية التي حرمت الخمر قطعية ولا ظنية؟ لكن هذه تعتبر قاعدة يطرأ إليها عفوا قضية ماذا؟ قضية القياس على القاعدة، كل مسكر حرام، وإن كان الأصل القاعدة النص القطعي أن الخمر محرم، فكذلك كل ما كان مسكر، كل ما كان يؤدي إلى غياب العقل، كل ما كان يؤدي إلى مخامرة العقل، الخمار هو ماذا؟ ستر والغطاء، فهذا الخمر هو الذي غيب هذا العقل، ستره حجبه، لذلك ماذا نقول؟ نقول أن النص قطعي فيه دلالة على ماذا؟ على التحريم. هذه العبارات لابد أن تحفظ أنت كأصولي، النص قطعي فيه دلالة على حكم شرعي، الحكم الشرعي هنا يوجب إما الحل أو الحرمة، فإذا أوجب الحرام أصبحت قاعدة قطعية هنا هذه الآية تتعامل معها على أنها قاعدة تنتقل إليها الأحكام. مثال ذلك الميتة، آية قطعية في القرآن حرام فيها الأكل، يستثنى منه ماذا؟ ما جاء بالسنة من السمك أو الجراد، ثم بعد ذلك ما استثناه القرآن بقضية. إذا لا تتعامل مع القطعي على أن ليس له تفسير وتأويل، لا له تطبيقات، وهذه التطبيقات هي تفسير لهذا القطعي. قضية التعامل مع قطعي القرآن من حيث لا اجتهاد، لا تأتي بما عندك ولكن تأتي بما جاءت به السنة، هذا أمر مهم. الظني محل اجتهاد، وخصوصا عندك وأنت أصولي، خصوصا عندنا الأصوليين، هذا لأنه يؤسس للفقه قضية الحكم الشرعي. كيف يكون ذلك؟ أنا عندي مثلا قضية الانتفاع، قاعدة أصولية تقول الأصل في الأشياء الإباحة، ماذا يعني؟ أن كل شيء لم تأتي الشريعة على تحريمه فهو مباح، سواء قرآن أو سنة، كل شيء لم تأتي به الشريعة الإسلامية بالتحريم فهو مباح. لكن عندي مقاصد القرآن، ماذا عندي؟ القرآن جاء من أجل ماذا؟ عبادات ومعاملات، هذا الذي يعنيني كأصولي. طيب إذا الآن وجدنا أمر مخترع، هذا الهاتف تفضل تتصل فيه يومية 5-6 ساعات مع أحبابك وأقاربك، وأنت تضع هذا الجهاز على أذنك، أبشر بعد 6 أشهر أقل شيء، ممكن بعد سنة هذه مباشرة يصير عندك ماذا؟ ضرر في الأذن. فنقول هل هذا ما حلال أم حرام؟ نقول هو أصلا مباح، لكن أن يستخدم المباح في ضرر قد ينتقل فيه ماذا بعد ذلك نفسه هو. أقول لك استخدام الجهاز عندك هذا لا يجوز، كل مكان هذا مباح كل الناس تتصل فيه. أقول نعم، ولكن هذا أنت عندك أيضا ضعف في السمع، تأتي بهذا المباح فتستخدمه وهو مباح، أقول لك حرام. هنا أعود معكم إلى أول محاضرة، أن الحكم يدور مع العلة وجودا، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا الذي أعنيه، أنك تؤسس بالقطع أو الظن لأحكام، لأن القرآن ختم في زمنه صلى الله عليه وسلم كآيات، ولكن كأحكام يقاس عليها، وهذا ما سوف يأتي الكلام فيه عندما ندخل بمشيئة الله عز وجل في باب القياس، كيف تقيس المسألة. علة الحكم الموجودة في الإسكار، في الربا، في مقاصد القرآن، كيف تقاس على نفس المقصد والعلة فنقول حلال أو حرام. إذا أنت كأصولي لا تأتي إلى السنة النبوية إلا بعد البحث والنظر والاستقراء في كتاب الله عز وجل، بحثا عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي. قد يفتح الله عز وجل على قلبك وعلى سمعك وعلى بصرك في تأسيس لكثير من الأحكام. فلو أنك الآن قلت أن كل مسكر حرام، بإمكانك اليوم أن تقول أن الإسكار لا يتعلق فقط بالمشروب. الأصل كان عند القدامى من الفقهاء أن الإسكار عندهم مشروب، اليوم أصبح عندنا بعض الروائح. كيف تتعامل وأنت أصولي مع القاعدة الأصولية التي بنيت على آية قطعية في أن كل مسكر حرام وهذا نص نبوي، وأن الإسكار مشمول بقضية الخمر وهذا نص قطعي، لكن كيف تتعامل اليوم وأنت أصولي مع الإسكار الذي يكون على قضية الشم؟ لا، أن تتعامل تقول مباشرة أن هذا الذي يؤدي، تتعامل مع مقصده هو، مع العلة، تقول هذا الذي يؤدي إلى الإسكار محرم. حتقول لك لا، هذه وردة طبيعية ما فيها أي شيء، لكن ممكن تريح لمدة 3 دقائق، يعني دقيقتين ولا 3 تعمل عندي حالة استرخاء. أقول هذا الاسترخاء الذي تعنيه بهذه الوردة محرم. قل لي مولانا هذه وردة مزروعة. أقول لك اذهب إلى أفغانستان وانظر إلى الخشخاش كيف تكون، هو من أجمل أنواع الورود زهرة، ولكن يؤخذ بعد ذلك. من أفغانستان؟ معلش سامحونا في الكلمة. أي نعم، ولكن الأصل مدارس. بالمناسبة وجدوا في أسيوط من سنوات، أسيوط في منطقة اسمها ديروت، عفوا منطقة اسمها أبو ديك، كان واحد سارح مسرحه ومسكوا الحكومة خاتبه. إذن معلش يا مولانا، هو يضع في كثير من الأماكن. القصد أنك كأصولي تنظر إلى الحكم الشرعي، تنظر إلى الحكم الشرعي أن له قاعدة يستنبط منها، هذه القاعدة قطعية أو ظنية، أنت بإمكانك أيضا أن تؤسس عليها أحكام أخرى. فكما أن الإسكار قطعي بالقرآن، الإسكار قطعي بالسنة النبوية، كذلك اليوم أي مستجد في حياتنا يبنى عليه ماذا؟ علة هذا الشيء، وظيفة هذا الشيء، مقصد هذا الشيء. إذا القرآن جاء بآيات قطعية وظنية، هذه الآيات لها مقاصد، مقاصد الآيات تبنى عليها الأحكام الشرعية، وكذلك وضع علماء الأصول من خلال الآيات القطعية والظنية. قلنا لكم كثير من القواعد التي يستنبط منها أحكام. مثال ذلك، عندنا قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير. المشقة ماذا؟ من أين أخذت هذه القاعدة؟ من قاعدة قطعية. الصوم عندنا قطعي ولا ظني في رمضان؟ الصوم قطعي ولا ظني في رمضان؟ قطعي، لكن وجود السفر ووجود المرض ما الذي أتى بهذا القطع جعل له استثناء؟ إذن هذه العلة المشقة أوجبت رخصة. قال علماء الأصول وكذلك القواعد الفقهية قالوا المشقة تجب التيسير. هذا الأمر ماذا؟ الأول، هذه المشقة تجب التيسير. أصل عليها اليوم مئات من الأحكام، مئات ماذا؟ الأحكام. هذه المشقة التي تأتي من خطاب قرآني أو من حكم تكليفي كالصوم مثلا، الله عز وجل أوجبه في هذا الشهر بوقت محدد من الفجر إلى مغيب الشمس، شهر رمضان، ولكن امرأة حامل، شخص مسافر، إنسان عامل عملية، هذا الحكم التكليفي القطعي المخصص والعبادة التي لها وقت معين جاءت لها استثناءات من خلال نفس الآية القرآنية. ننتقل بعد ذلك من خلال هذه الآية القرآنية، هذه الآية القطعية، استنباط قاعدة المشقة تجلب التيسير. قل ما شئت من آيات أو من أحاديث أو من أحكام عندنا الآن في الشريعة التي خاطبت ماذا؟ النساء. مثلا قضية أن المرأة المرضع تستثنى من ماذا؟ من الصيام. طيب الآية التي في البقرة بقضية الصوم استثنت المرضع ولا استثنت المريض والمسافر؟ مريض. طيب ما الذي أدخل المرأة المرضع في الاستثناء من الصوم؟ إذن هذه المشقة التي ترتبت على المرضع مخافة الهلاك هي عينها القاعدة التي جاءت من الآية القطعية في أن المشقة تجلب التيسير، في أن القرآن استثنى قضية المسافر والمريض وأصبح لهذه المرضع حكم ماذا؟ يستثنى منه ويقاس على علة الحكم أن الله عز وجل يريد بكم ما يريد اليسر ولا يريد بكم. إذا هذا العسر رفع بالتيسير من خلال وجود مقتضى الحال علة، وجود مقتضى حال مرض، وجود مقتضى حال سفر، وجود مقتضى الحال إنسان كبير في السن ما يستطيع، غير مسافر ومو مريض ولكنه كبير في السن لا طاقة له، ما عنده طاقة. إذن آيات القرآن القطعية نأخذ منها قواعد عامة نؤصل عليها الأحكام، وكذلك الآيات الظنية هي محل اجتهاد للفقهاء بالإمكان أن تكون قواعد تجيب عن الحوادث غير المتناهية الموجودة في زماننا. لذلك أنت تتعامل مع قرآن معجزة، تتعامل مع قرآن يتحدى. لا يوجد شيء في القرآن جاء عبث. أحد اليابانيين أعجبته نفسه يعني، وهو شيوعي ملحد لا يؤمن بالقرآن، يناظر أحد الإخوة فيقول له أنت عندكم في القرآن تقولون هذا القرآن يعني لا يوجد شيء إلا ويجيب عنه. قالوا نعم. قالوا هل اسمي موجود في القرآن؟ قالوا ما اسمك؟ قال أنا اسمي كوك، ياباني اسمي كوك. فهذا المسلم يعني حافظ لكتاب الله، ولكن يريد أن يفهم هذا الملحد أنه يوجد في كتاب الله كل شيء، فاجتهد فذهب إلى سورة الجمعة، إلى سورة وإذا رأوا تركوك قائمة، فقال تركوك، فأنت كوك موجود في القرآن، لا يوجد شيء. لكن هذا يخترع بعقله هو، لكن لا ينظرون إلى هذا القرآن أن فيه الإجابات، أن فيه ماذا؟ الإجابات. هذا مسلم يريد أن يجيب عن هذا القرآن بالتحدي، فتح الله عز وجل على جزاه الله خير ودافع عن القرآن. لكن لو كان هذا الشخص الذي أجاب هذا الياباني باسم كوك لو كان أصولي لقال تعالى كم عندكم من المخترعات؟ كم عندكم من الأقمار الصناعية؟ حيقول له كثير. قال مثلا يقول له هذا الآن صاروخ ولا طائرة نفاثة كم لها من المسافات ترتفع في السماء؟ هذا ياباني قرات الإجابة يقول له مسافة الأكسجين باتحاد بخار الماء ويظل راح يقول له أنا عندي آية في القرآن في قضية الصعود إلى السماء فيجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. ثم بعد ذلك يجيب له بالاستشهادات القرآنية في قضية مرج البحرين يلتقيان. ثم يقول له مثلا انظر إلى أرمسترونغ العالم الأمريكي اللي أسلم في السودان سنة 1973 على ما أظن، كان في بحث في السودان فسمع وقت نداء النداء صلاة الظهر، قال ما هذا؟ قال له هذا آذان المسلمين، قال نفس هذا الآذان سمعته في القمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن ما الذي جعل هذا العالم يؤمن؟ قال لأن مجال الصوت، المجال الصوتي من الكرة الأرضية إلى القمر يتأثر أن هناك إنسان يمكن يبلغ صوته بمايكروفون ولا أن يذاع ولا يعني يعيط ولا يعني يصوت ولا مهما كان. فقال إذا انتقال الصوت في هذه المسافة توجب ذرات معينة وبدأ يقيسها. بعد ذلك آمن بأن القرآن هو كلام الله وأنه دين الحق هو الإسلام. كيف ذاك؟ قال المسلم قال ألم تكن في القمر شقاقات؟ قال نعم كان في القرآن شق طولي في القمر شق طولي. قال هذا هو موجود في كتابنا، اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم هذا المسلم الذي أجاب هذا اليماني لو كان أصولي وكان عنده معاه القرآن أيضا، ثم يبدأ بمناقشة القرآن ثم يقول له اعلم أن هذا القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا القمر عندنا تبنى عليه أحكام شرعية. يقول كيف تبنى عنده أحكام شرعية؟ يقول لأن الأصل هذا هلال. ثم يبدأ له قضية أن الهلال يبنى عليه ماذا؟ صوم، يبنى عليه حج، يبنى عليه عدة وما إلى ذلك. ثم يدخل بعد ذلك في قضية الأحكام الشرعية ويبدأ يفهم هذا الملحد. لذلك قضية أن القرآن لم يترك شيء، نعم، ولكن يحتاج إلى بالمصري واحد يمخمخ، واحد يبحث يفسر يدور يخربش. كانوا مشايخنا لما كنا نريد نختار موضوع الدكتوراه فروح قلت لمولانا أنا إلى الآن ما وجدت الموضوع، قال لي أنت بتخربش ولا ما بتخربش؟ فأنا لسه جاي مولانا ماذا تقصد يعني؟ يعني كان على حق فضيلة الإمام حفظه الله عندما أصدر قرار إلى كافة الكليات الأزهرية وأوجب على الأساتذة عدم الكلام بغير اللغة العربية خوفا على غير اللغة، قال لي أنت بتخربش؟ قلت يا مولانا يعني ماذا تقصد؟ قال لي أنت بتدور بتقلب الصفحات وإيدك القلم، لو أنت بتقلب الصفحات حتجد مواضيع كثيرة، المواضيع كثيرة. سبحان الله، أنا اليوم وأنا أقلب على قول مشايخ المصريين بخربش وجدت موضوع أصولي صوارف الأمر عند الأصوليين، قلت والله ممكن هذا يكون موضوع بحث، صوارف الأمر عند الأصوليين أن الأوامر في القرآن كثيرة في السنة كثيرة، ما هي صوارف الأمر؟ ثم بعد ذلك وجدت بحث صغير. فيعني اللي بيدور يجد. كذلك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك. إذا لو أنكم في هذه الدورة المباركة تعلمتم أن القرآن كلام الله يتعبد به كطاعة وقربة، ثم بعد ذلك تزكى به الأرواح، ثم بعد ذلك تستقى منه الأحكام، إذن تتعلمون أن المنبع الأصيل والبحر العذب الذي تستخرج منه الدرر هو كتاب الله عز وجل، لكن يحتاج إلى غواص، يحتاج إلى بحار يبحث فيه. بالإمكان أن تأتي إلى آية واحدة فتقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد في سورة الحشر، فتقول يا أيها الذين آمنوا نداء، اتقوا الله أمر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد اعتبار. لكن ما الذي يعني بأصولي؟ وهذه أصلا الآية ليست آية عملية، ليس فيها آية عبادات ولا معاملات. ما الذي يعنيك أنت كأصولي؟ الذي يعنيك كأصولي وأنت تنظر إلى هذه السياقات تستنبط منه نداء الأمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أقول هذا فيه أمر، أنا أصولي. طيب هل بالإمكان أنني أستنبط من هذا النداء قاعدة أصولية؟ الذي يقول نعم يرفع عين، والذي يقول من الذي يقول لا؟ يعني الذي يقول يعني لا أنتم اللي قالين نعم، لا أنتم اللي يا أيها الذين آمن. احنا قلنا أن الأصول يتعلق بماذا؟ بالأحكام العملية الشرعية في عبادات أو معاملات. طيب هذه الآية آية اختبار، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هل بالإمكان أني أستنبط قاعدة من هذه الآية؟ نعم، قاعدة الأمر للوجوب، هذا أمر واجب بقضية الاعتبار. لكن هذه ليست قاعدة أصولية، لا، أنت كأصولي تستخرج من هذا الكلام الرباني العزيز قاعدة النظر في المآلات. صحيح الشيخ أحمد، صحيح الشيخ أحمد، لأن الأصل هنا قاعدة عند السادة المالكية قاعدة النظر في المآلات. وأنا أقول لكم اللي بيشرب كل يوم كنز بدي ما يضر، لكن لو شرب في كل يوم 3-4 علب ممكن بعد سنة يحصل له كثير من المضاعفات التي أثبتها الطب، هشاشة العظام، نسأل الله العافية، فشل معين أو ما إلى ذلك. إذن نقول له أن تشرب هذه الكمية في كل يوم بهذا العدد المعين حرام، لا يجوز. يقول يا مولانا والله الشرب هذا أصلا مباح، الأمة كلها بتشرب البسي. أقول أنا ما أتي لفظ التحريم، أقول الكمية هنا أثبت العلم أنها تفضي، سواء أن تشرب مشروب معين أو أن تأكل أكل معين حار أو بارد أو ما إلى ذلك. الأصل أنك ماذا؟ يعني يأتيك واحد من الأبناء يقول لك يا أبتي والله أنا أجد عندي جروح في سقف الفم. تقول له طيب أصلا أنت بتأكل الكحك ولا بتأكل الحاجات القوية؟ نعم، الخبز اليابس أو ما إلى ذلك فيجرح سقف الفم. طيب هل هذا الخبز اليابس حرام؟ لكن أنك أن تتعمد هذا الأمر يكون فيه ماذا؟ أذى. لذلك أحبتي القرآن فيه قطعي وفيه ظني وفيه أحكام معاملات وأحكام عبادات وأحكام اعتقادية، وكذلك فيه أمثال وفيه قيم وفيه حكم. انظروا إلى القرآن على أنه مجمل، على أنه نص واحد من أول الفاتحة إلى آخر الناس، وأن بعض القرآن يفسر بعضه، وأن السنة تفسر هذا القرآن العظيم. وبذلك نكون انتهينا من الدليل الأول، نسأل الله عز وجل المعونة، ونلتقي بمشيئة الله بعد عيد الأضحى إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، نسأل الله للجميع السلامة والقبول، ونسأل الله عز وجل لنا التوفيق ولكم الطاعة والقبول. هذا ما تيسر إرادته، وعان الله على جهده وقوله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.